طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد. أما بعد، فنواصل في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في باب الكلام، وكنا قد أخذنا الحديث عن أنواع الكلام أو تقسيم الكلام. من طبعا قلنا الكلام يقسم بأكثر من اعتبار، أخذنا تقسيمه باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه. قلنا ينقسم الكلام إلى كم قسم بهذا الاعتبار؟ نعم، وهما نعم وهما خبر وإنشاء. يعني الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو غيره ينقسم إلى خبر وإنشاء. سيأتي بعد ذلك تقسيم الكلام باعتبار آخر، تقسيم الكلام باعتبار آخر، وهو باعتبار استعماله، أنه يقسم في هذا إلى حقيقة ومجاز، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن نقرأ قراءة سريعة ما يتعلق بالخبر والإنشاء. فقال: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول يعني المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أي المستحيل عقلا كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. الحقيقة لا نريد التفصيل كثير، لأن هذه كلها مواضيع فرعية جدا، يعني ليست متعلقة تعلقا يعني مهما بأبواب الأصول، والتفصيل فيها سيؤخرنا، ونحن نريد حقيقة الدخول في الأبواب المهمة. قوله والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد تقدم معنا أيضا البارحة أن من الإنشاء ماذا غير الأمر والنهي؟ ونتذكر نعم الاستفهام، نعم الاستفهام. قال وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين. هذا الآن هذه النقطة يعني فيها فائدة متعلقة بالأصول، وأشرنا قبل قليل في الفقه إلى شيء من ذلك. قال وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. يعني قد يأتي الكلام في الكتاب أو في السنة بصيغة الخبر، بصيغة الخبر والمراد به الأمر. وقلنا الأمر من الإنشاء وليس من الخبر، قلنا الأمر والنهي من باب الإنشاء وليس من باب الخبر. وقد يأتي في الشريعة الإسلامية في الخطاب في القرآن وفي السنة يأتي خبر ويراد به الأمر، يأتي خبر ويراد به الأمر. مثل على ذلك بقوله قال مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الخبر إن الأمر إذا جاء بصيغة الخبر فهو أشد وآكد، فهو أشد وآكد. نعم. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر، والأمر إنشاء. قال فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، منزلة المفروض الملزم به. على كل حال يعني يهمنا من هذا كله أن عرفنا أن الكلام، بعد أن عرفنا تعريف الكلام وأقسامه إلى آخره، عرفنا أن الكلام يقسم بأكثر من اعتبار. فأما التقسيم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب فيقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. وذكرنا الآن ما يتعلق بأنه قد يأتي خبر ويراد به أمر، وبالعكس قد يأتي شيء في صورة الإنشاء والأمر والمراد به الخبر. الآن القسم الثاني أو تقسيم الكلام باعتبار ثان، باعتبار آخر، وهو تقسيم الكلام باعتبار استعماله، تقسيم الكلام باعتبار استعماله. وبعضهم يعبر يقول استعمال اللفظ في المعنى، استعمال اللفظ في المعنى. فينقسم الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز. هذا عند الأصوليين وجمهورهم. على كل حال قبل أن نقرأ ما كتب نذكر تلخيص هذا الباب، تلخيص باب الحقيقة والمجاز وتقسيماته، ثم نقرأ إن شاء الله ما يتعلق بهذا الباب في هذا الكتاب. طبعا هو أشار إلى أكثر من مسألة في الحقيقة والمجاز، قبل أن نذكر التأصيل الآن فقط نشير إلى الذي أشار إليه في المتن، فعرف الحقيقة وذكر أقسام الحقيقة أنها تنقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية، ثم ذكر فائدة معرفة تقسيم الحقيقة، ثم ذكر المجاز وفصل في أقسام المجاز. وحقيقة استعمالات المجاز وأقسامه هذا محله كتب البلاغة، محله كتب البلاغة، المجاز المرسل ونحو ذلك. ثم نبه في آخر الفصل، في فصل آخر فصل الحقيقة والمجاز، إلى أن هذا التقسيم، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هو يعني هو المشهور عند المتأخرين. ثم ذكر أن بعض أهل العلم نفوا موضوع الحقيقة والمجاز من الأساس وقالوا لا نقول حقيقة ومجاز، وإنما يعني نقول أساليب عربية، كل خطاب، كل جملة هذا يعني ينظر فيها إلى أساليب العربي في استعارة المعاني وفي التشبيهات وفي نحو ذلك، وليس بالضرورة تسمية ذلك بالحقيقة والمجاز. قالوا لأن المجاز هو يعني من علاماته أنه يصح نفيه، ولا يصح نفي شيء في القرآن والسنة، كما أن هذا التقسيم قالوا إنه تقسيم حادث لا يعرف سابقا، وكذلك قالوا إن هذا التقسيم توصل به إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في نصوص الشريعة، فكلما جاء نص من النصوص التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى قالوا هذه مجاز، هذه مجاز، ثم نفوها لأن المجاز يصح نفيه. ولذلك الشيخ نفسه رحمه الله نبه في شرحه لهذا الكتاب قال ونحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز وهو من تأليفنا، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا بيانا واضحا أن المجاز ليس بموجود. هذا تعليق الشيخ ابن عثيمين في شرحه للمتن. على كل الأحوال نحن الآن سنذكر تأصيل هذا الباب وهذا الباب بعضه فيه فوائد خاصة فيما يتعلق بأقسام الحقيقة. فنذكر تقسيمه وتأصيله ثم نقرأ الكلام الواردة فيه إن شاء الله. فالحقيقة طبعا قلنا الكلام ينقسم باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز. فأما الحقيقة فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له طبعا فيما وضع له هذه تشمل أنواع كثيرة. إذا كان الخطاب من الشريعة فالحقيقة الشرعية تكون الحقيقة هي الشرعية، وإذا كان الخطاب من أهل اللغة فالحقيقة هي اللغوية، وإذا كان من أهل العرف فالحقيقة هي العرفية. سيأتي هذا إن شاء الله. والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي طيب إذن هذا ما يتعلق بتعريف الحقيقة والمجاز. يعني مثلا حينما تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، يقول الأسد لم يستعمل في اللغة على الرجل الشجاع أو في الرجل الشجاع، وإنما استعمل على الحيوان الأسد المعروف. فاستعماله في الحيوان المعروف حقيقة، واستعماله في الرجل الشجاع مجاز. استعمال اللفظ فيما وضع له، قول رأيت أسدا مثلا يأكل غزالا، هنا أنت استعملت اللفظ فيما وضع له، الأسد وضع لهذا المعنى. وأما إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر أو رأيت أسدا شاهرا سيفه، فأنت لم تستعمل اللفظ على معناه، وإنما استعملته على غير ما وضع له، لم تستعمله فيما وضع له وإنما استعملته في غير ما وضع له، وهذا هو المجاز عندهم. طيب قلنا الحقيقة تنقسم إلى أقسام، حقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. الحقيقة الشرعية هي اللفظ الذي المستعمل فيما وضع له في الشرع، يعني هي التي يعرف حدها بالشرع، مثل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق إلى آخره. هذه الأصل إذا استعملت في الكتاب والسنة فهي تحمل على الحقيقة الشرعية وعلى معناها الشرعي الذي عرف في الشرع. فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، ولكنها في الشرع الصلاة لها معنى خاص، وهي التي لها أعمال بأركان وواجبات ومن شروطها كذا ومن واجباتها كذا. فإذا ورد استعمال الصلاة في الخطاب الشرعي فحمله على معناه في الشريعة هو حقيقته، وإذا ورد الصلاة في الاستعمال اللغوي فحملها على معناها في اللغة هو حقيقة هذا الاستعمال. كذلك الصيام في اللغة الإمساك، فإذا جاء الخطاب من أهل اللغة نحمل الصيام على الإمساك ونقول هذا حقيقة هذا اللفظ وهذا حقيقة استعماله. لكن إذا جاء لفظ الصيام في لسان الشريعة فالمراد بالصيام هنا الحقيقة الشرعية التي يعرف فيها الصيام بأنه الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من إلى آخره من تعريف الصيام المعروف. ابن بدران رحمه الله يقول يعني ما الفائدة من هذا التقسيم؟ نعرف التقسيم اللغوي الحقيقة اللغوية وشرعية وعرفية. الفائدة هي التي أشرت إليها قبل قليل، أننا نحمل اللفظ على حقيقته على حسب المخاطب، على حسب صاحب الخطاب. فقال ابن بدران: ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا. إذن الأصل في الألفاظ الكتاب والسنة أن تحمل على حقائقها في الشريعة، استعمالاتها في الشريعة الإسلامية. لكن هنا ملاحظة، يعني الاستعمال الآن، استعمال الألفاظ في الخطاب الشرعي على حقيقتها الشرعية، هو هذا الاستعمال ليس منفكا عن اللغة في الحقيقة، لكن هو يعني لا يستعمل لفظ في الخطاب الشرعي على حقيقة شرعية إلا وهناك رابط بين هذا الاستعمال الشرعي وبين الاستعمال في اللغة، وبين الاستعمال في اللغة. كذلك من الأشياء التي ينبغي التنبيه إليها أو عليها، أننا قلنا إذا ورد الكلام في خطاب الشرع نحمله على الحقيقة الشرعية، لكن إذا ورد الكلام في خطاب الشرع وليس له حد، لم يحد بحد معين أو يعني لم يضبط بضابط معين، هو معناه يحمل على المعنى الشرعي، ولكن التحديد يرجع فيه إلى العرف، وهذا فيه أشياء متعددة مثل السفر. إذا لم يحد السفر في الخطاب الشرعي، طبعا اختلف هل فيه تحديد أو ليس فيه تحديد، لكن على القول بعدم تحديده فإننا نحدده بالاستعمال العرفي، إذن القاعدة في هذا الباب هي حمل اللفظ على حقيقته في أي مجال، سواء في اللغة أو في العرف أو في الشرع، يحمل اللفظ على حقيقته إلا إن دل دليل على أن اللفظ هنا استعمل على غير حقيقته. فإذا استعمل على غير حقيقته كما أسلفنا فهو المجاز، وقالوا لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا دل دليل على ذلك، يعني بعضهم يسميها القرائن التي تدل على إرادة المجاز في الخطاب. القرائن متنوعة، فمن القرائن الحسية، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية. ومعلوم بالحس أن الجمادات لا تسأل، يعني لا يؤتى إلى البيوت والجدران التي في هذا الموضع فتسأل، وإنما المراد أهلها. كذلك من القرائن قرائن شرعية، مثلا بعض الألفاظ في الشريعة التي أتت بصيغة المذكر: يا أيها الذين آمنوا، هنا لا يقتصر فيها على الخطاب، ليس للذكور فقط، وإنما علم من استعمال الشريعة ومن نصوص الشريعة أن المراد بذلك الرجال والنساء. قالوا: فنقل المعنى هنا إلى تعديته إلى النساء أيضا في قول الله: يا أيها الذين آمنوا، هذا مجاز والقرينة شرعية. على كل حال، بارك الله فيكم، هو هذه التقسيمات التي ذكرنا هي جملة ما في هذا الباب الذي هو الحقيقة والمجاز. طبعا قلنا إن من أهل العلم من يعني نفى وجود المجاز نفيا شديدا، وقال لا يوجد شيء في القرآن ولا في اللغة اسمه المجاز، ومن أشهر من رفع هذه الراية ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتكلم كلاما كثيرا ودلل

ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات يقصد الكلمات كلها يقصد الإنبات والمطر والعشب كلها على معناها الحقيقي. يقول لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. قال ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج كل منهما وحكمه والله أعلم. ثم ختم الفصل بقوله تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله لا مجاز في القرآن ولا مجاز في القرآن، وقال آخرون رحمهم الله لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيين رحمه الله، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصراه بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لمن سأل عن الاختبار، نعم الاختبار إن شاء الله سيكون هناك فرصة للمراجعة، ربما تكون الفرصة 3 أيام أو يومان وبعدها يكون الاختبار. يعني نحن عندنا 3 مراحل، 20 يوما ثم يكون هناك يومان أو 3 للمراجعة ثم يكون الاختبار، وهكذا في باقي الأيام إن شاء الله.